الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أبي عمير وكان صديقا لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن عبد الله بن مسعود زاره في أهله فلم يرد، قال: فاستأذن على أهله فاستسقى، فبعثت الجارية تجيئه بشراب من الجيران فأبطأت فلعنتها، فخرج عبد الله فداء أبو عمير فقال: يا أبا عبد الرحمن، ليس مثلك الغار علي، هل لا سلمت على أهل أخيك وجلست وأصبت من الشراب؟ قال: قد فعلت. فأرسلت الخادم فأبطأت، إما لم يكن عندهم وإما رغبوا فيما عندهم، فأبطأت الخادم فلعنتها. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن اللعنة إلى من وجهت إليه، فإن أصابت عليه سبيلا أو وجدت فيه مسلكا، وإلا قالت: يا رب، وجهت إلى فلان فلم أجد عليه سبيلا ولم أجد فيه مسلكا، فيقال لها: رجعي من حيث جئت، فخشيت أن تكون الخادم معذورة فترجع اللعنة فأكون سببها. وعن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله. وعنه أيضا رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بشيء عذب به، ومن شهد على مسلم أو على مؤمن بكفر فهو كقتله، ومن لعنه فهو كقتله، ومن حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما حلف. أحاديث أخرى من مسند الإمام أحمد رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في المنع والتحذير من الدعاء باللعنة والغضب وغضب الله والدعاء بالنار. من هذه الأحاديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وزار صديقا له وهو أبو عمير، فلما جاءه لم يرد، أنه وجد عياله في الدار وزوجه أو أهله في الدار، فاستأذن يريد أن يشرب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فأرسلت صاحبة الدار جارية عندها لجيرانها تأتي بشراب لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فلما تأخرت الجارية أو الخادم فإذا بربة الدار تدعو عليها باللعنة، قول: لعنك الله، لعنك الله، دعت عليها باللعنة. فابن مسعود خرج وانصرف رضي الله عنه، فلقي صديقه هذا، فصديقه قال: لما لم تدخل وتشرب من شرابنا وتأكل من طعامنا؟ قال: قد فعلت، إني جئت إليكم وجدت عيالك أرسلوا يجيبوا لي بطعام، فلما تأخرت الجارية لعنتها زوجته، لعنتها. فخرج ابن مسعود وترك المكان. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن اللعنة إلى من وجهت إليه، فإن أصابت عليه سبيلا أو وجدت فيه مسلكا، وإلا قالت: يا ربي، وجهت إلى فلان فلم أجد عليه سبيلا ولم أجد فيه مسلكا، فيقال لها: ارجعي من حيث جئت. وهنا الإنسان الذي يلعن يا إما أنه لعن من يستحق، تذهب اللعنة إليه فيستحق هذا الطرد من رحمة الله، وإما لتجد مسلكا ترجع إلى صاحبها الذي خرجت من فمه فيستحقها هو. فهنا ابن مسعود رضي الله عنه لما سمع المرأة بتلعن الجارية علشان تأخرت في إحضار اللبن أو إحضار الطعام فخرج. ليه خرج؟ يقول: خشيت أن تكون الخادم معذورة، يمكن الخادم معذورة، الجيران ما عندهمش، أو الجيران دخلوا عليكم، إيه يدريني الأمر. قال: فترجع اللعنة عليكم فأكون سببها، إن زوجتك تشتم واحدة وتدعو عليها باللعنة فترجع اللعنة عليها على أهل بيتك، أكون أنا سببها. بذلك انصرف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولم يمكث في هذا المكان. من الأحاديث حديث ابن ثابت بن ضحاك الأنصاري روى الإمام أحمد وروى البخاري ومسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتل، حديث سابق حديث حسن، وهذا حديث الصحيحين. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. ورواية أخرى في الصحيحين ومسند أحمد أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به. هو نفس الحديث ولكنه أطول. وفيه أن الإنسان الذي يموت منتحرا بنفس الأداء التي قتل بها نفسه يعذب في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا كما جاء في حديث آخر. فالذي يقتل نفسه يقول ينتحر ويزعم كاذبا أنه يستريح من هذه الدنيا أو يخرج من الهم والحزن اللي في هذه الدنيا، يخرج إلى مصيبة أشد إلى عذاب دائم مؤبد في نار جهنم خالدا فيها. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من ودع بطنه بحديدة فقتل نفسه فمات فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، حديدته في يده يدع بها بطنه، يعني في الدنيا طعن نفسه مرة ومات، وهو في نار جهنم بنفس السكين نفس الحديد يطعن نفسه ولا يموت خالدا مخلدا فيها. يبقى عذاب بالنار وعذاب يطعن نفسه بسكينه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فمات فهو في نار جهنم وسمه في يده يتحسى خالدا مخلدا فيها أبدا، يشرب السم وهذا يؤذي نفسه ويقتل نفسه، والذي يشرب السم يتعذب عذابا شديدا بشرب هذا الذي شربه، وهو يموت على ذلك ولا يستريح أبدا إلى نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وقس على ذلك، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في هذا الحديث من قتل نفسه بشيء عذب به، أي شيء تقتل به نفسه الإنسان طالما أنه تعمد أن ينتحر يائسا من رحمة الله، يتعمد أن يخلص من هذه الدنيا بهذه الصورة، فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن شهد على مسلم أو قال مؤمن بكفر فهو كقتله. الذي يشهد على مسلم بكفر يعني يقول لأخيه يا كافر يرميه، أو يذهب فيشهد عند الحاكم إن فلان هذا كفر بكذا حتى يقام عليه حد الردة، فهذا الإنسان الذي يشهد كأنه قتل هذا الإنسان لأنه يتسبب في ذلك إخراجه عن دين الله عز وجل فيتسبب في ذلك. وكون يقول يا كافر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حار بها أحدهما بهذه الكلمة، يا إما الذي يقول له أنت كافر يقول له ذلك يكون فعلا كافرا أو لا يكون فيرجع الكلام على نفسه. قال صلى الله عليه وسلم ومن لعنه فهو كقتله. ومن لعنه الذي يلعن إنسانا، هنا القتل إذا قتل إنسانا في الدنيا القتل خرج من هذه الدنيا، لكن اللعن طرد في الآخرة من رحمة الله عز وجل، فكأنه أشد من أن يقتل إنسانا أن يدعو عليه باللعنة بالطرد من رحمة رب العالمين. قال ومن حلف على ملة غير الإسلام كاذبة فهو كما حلف. فهو كما حلف، الإنسان المؤمن لا يجوز له أن يحلف إلا بالله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، يا عايز تحلف بالله يا إما اسكت. ومن حلف فليحلف بالله صادقا، من حلف فليكن صادقا. فالإنسان الذي يحلف بغير الله عز وجل أو يحلف بالله سبحانه إما يكون صادقا وإما يكون كاذبا. إذا حلف بالله صادقا وفى بهذا الذي حلف به ولا شيء عليه طالما أنه صادق، ولكن لا يستحب الإنسان أن يكثر من الحلف، لا يعود نفسه على ذلك. إن حلف بالله كاذبا فهي يمين غموس يقع بها في نار جهنم والعياذ بالله باليمين الغموس التي يحلف وهو يعلم أنه كاذب فيما يقول. يحلف بغير الله إما صادقا وإما كاذبا، إذا حلف بغير الله سبحانه وتبارك وتعالى هذا تعظيم لغير الله سبحانه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر فقد أشرك. الذي يحلف بغير الله حلفان، تحلف بالله العظيم سبحانه معظما له مانعا نفسك عن الكذب بهذه اليمين، تعظم اليمين تعظم ذكر الله فتذكر الله حتى لا تقع في الكذب. فإذا حلف بغير الله كأنه يجعل هذا مكان الله سبحانه تبارك وتعالى، فيحلف بأبيه كأنه يعظم أباه تعظيما يمنعه أن يكذبه، هذا التعظيم لا يكون إلا لله الذي يعلم السر والعلانية، الذي يعلم السر وأخفى سبحانه تبارك وتعالى. فقد يحلف الإنسان على ملة غير الإسلام كاذبا كاذبا، يعني زي ما البعض يبرر الناس لما يجي يقول لك أنه عايز الشيء الفلاني ما يضش يقول لك والله أن عملت كذا، يقول لك لا ما هو عارف أنه كذب فيقولش والله، يقول لك والنعمة كذا وكذا، يحلف بغير الله سبحانه وتعالى. فتقول له ليه تحلف بغير الله؟ يقول لك ما أنا بضحك عليه في هذا الشيء، كأنه يقصد أنه بدل ما يحلف بالله ويكذب طب حيحلف بغير الله ويكذب، يظن أنه بذلك أفلت يعني كذب. إن أفلت من الكذب في اليمين بالله عز وجل فقد وقع في الشرك بالله سبحانه، لأنه يحلف بغير الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، وقال فذكر الحديث. هنا قد يحلف على ملة غير الإسلام، زي ما كثير من الناس في وقت الغضب بتاعه يقول لك يكون يهودي ونصراني لو كان كذا ولا كذا. فهنا لاحظ يكون يهودي أو نصراني إذا عمل كذا وكذا، هنا كأنه يدعو على نفسه باليهودية أو بالنصرانية، أو هو على هذه الملة لو كان الأمر كذا، كأنه يريد أن يقول أنه لا مش ممكن يقع في هذا الشيء، قد يكون واقعا فيه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما حلف، فهو كما حلف، يعني كأنه بيظهر تعظيم هذا الذي هو غير الإسلام، فيحلف وهو كاذب على هذا الشيء، يحلف باليهودية بالنصرانية، يحلف بالأوثان، يحلف بغير الله، وهو كاذب في هذا الذي يقول. هو كاذب في الحالتين، في حال التعظيم لهذا الشيء، ولو كان يزعم أنه صادق فهو كاذب لتعظيمه لما لم يعظمه الله سبحانه وما منعنا من تعظيمه، أو أنه يزعم أن هذا الشيء يعني مستحيل يقع فيه، لذلك يقول يبقى يهودي أو نصراني لو كان عمل هذا الشيء، وهو يريد أن يقول أنا مستحيل أقع في هذا الشيء، فكأنه يعظم على نفسه الوقوع في هذا الشيء، ويعظم على نفسه أن يقع في الكذب، ولكنه في النهاية كأنه جعل الحلفان بالكفر مقام الحلفان بالله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنت كما قلت في ذلك. فإذا كان هذا الإنسان يصدق في حديثه فلن يرجع إلى الإسلام الخير، لن يرجع، فكيف هو يكذب وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم فأنت كما تقول؟ مصيبة كبيرة جدا. الذي يحلف بغير الإسلام باليهودية بالنصرانية، فإذا كان هو صادق في كلامه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يرجع إلى الإسلام بخير، فإذا كان كذبا فهو كما قال، يبقى في الحالتين مصبت مصيبة، لا يجوز له لا يحلف صادقا ولا كاذبا بملة غير الإسلام، وإلا فلن يرجع إلى الإسلام بخير. من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم عن علي رضي الله عنه أنه كان يأمر بالأمر فيؤتى فيقال قد فعلنا كذا وكذا فيقول صدق الله ورسوله، فقال له الأشتر إن هذا الذي تقول قد تفشغ في الناس، فشيء عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال علي رضي الله عنه ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا خاصا دون الناس إلا شيء سمعته منه فهو في صحيفة في قراب سيفه. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه كثيرا ما يرى أشياء تكون على نحو ما قاله رضي الله تبارك عنه، يقول سيكون كذا، فراسة موجودة عند علي رضي الله عنه فيقول يكون الأمر كذا، فإذا حدث هذا الشيء يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول صدق، فكسر منه ذلك، فالناس صدق رسول الله إيه تقصد يعني، هل قال لك كل هذا الذي تقوله ولا أنت تفرست في هذا الشيء؟ قال قد تفشغ الأمر في الناس، اللي أنت بتقول صدق رسول الله هل يا ترى قال لك حاجة ما قالهاش لغيرك من الناس ولا أن هذا الكلام من عندي نفسك؟ فبين علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه لا، ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم شيء غير ما قاله الناس، ما قاله له قاله لغيره من الناس، لكن عنده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يكون عند غيره، قال ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شيئا سمعته منه فهو في صحيفة في قراب سيفي، يعني شيء كتبه عن حديث كتبه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلقه في ورقه، والورقة حطتها في الجراب بتاع السيف بتاعه، فلم يزال به حتى أخرج الصحيفة، فإذا فيها من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل، وإذا فيها إن إبراهيم حرم مكة عليه الصلاة والسلام. هنا البعض من الناس يزعم أن عليا عنده أحاديث مش عند غيره، وعلي ينكر ذلك ويقول ما حصلش هذا الشيء، إنه ما أعرف أنا أعرف غيري من المسلمين، ولكن كتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وعلقته في جراب سيفي، يمكن ما يكونش عند حد، فما زالوا به إيه اللي مش عند غيرك، فأخذوا من علي حتى وجدوا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عرفه غير علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا رد على الشيعة الذين يكذب بعضهم على النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث كاذبة موضوعة يرونها من طريق آل البيت عن علي رضي الله عنه، يقول هذا أصح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم روايات أهل البيت، ويكون في السلسلة كذابون ووضعون يكذبون الأحاديث على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فالشيعة تأخذ بذلك، منها أحاديث في سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أشياء يضعونها في تكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويرمونهم بالكذب والبهتان وغير ذلك. فعلي رضي الله عنه ينفي أن يكون عنده أحاديث قالها له النبي صلى الله عليه وسلم وحده دون غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديثه للجميع، للرجال وللنساء، كان يقول للنساء إنما قولي لامرأة واحدة فقولي لمائة امرأة، وقول يقوله للواحدة هو قول الجميع، وللرجل هو قول الجميع صلوات الله وسلامه عليه، ولم يخص أحدا بعلم دون غيره إلا ما كان من ذكر بعض المنافقين فأسر إلى حذيفة بن اليمان إن فلانا وفلانا وفلانا هؤلاء من المنافقين، حتى إن غير من الصحابة ما كانوا يعرفون هذا الشيء. وهذا علم من علوم الغيب التي علم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلان هذا يموت منافقا وفلان هذا يموت منافقا وفلان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أسر ذلك إلى حذيفة، ليه ما قالش لكل الناس هذا الشيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، إذا كان فلان وفلان وفلان منافقين عيالهم ممكن يكونوا مسلمين طيبين جيد الإيمان، تبقى فضيحة لهؤلاء للذرية لغاية ما شاء الله عز وجل من بقاء هذه الذرية، قال له انت جدك كان منافق، انت جدك كان كذا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أسر هذا الشيء، قال لحذيفة فقط إن فلانا وفلانا وفلانا هكذا، فكان حذيفة لا يصلي على هؤلاء، إذا ماتوا لا يصلي على هؤلاء رضي الله تبارك وتعالى. حتى عمر رضي الله عنه ما كان يعرف ذلك، وكان يذهب لحذيفة ويقول هل أسر لك النبي صلى الله عليه وسلم أني منهم؟ هل أنا من هؤلاء؟ فأقول له لا، ولا أزكي أحدا بعدك، ما أقولش لحد لا أزكي أحدا. فالغرض إنه ما كان فيه خطر أن يشاع على الناس ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم كهذا الشيء، لكن ما يستفيد به الجميع ما كان يسره النبي صلى الله عليه وسلم إلى واحد دون الباقين. فلذلك لما قالوا لعلي إن الأمر تفشى في الناس، ناس بيقولوا إن أنت عندك أحاديث مش عند غيرك، وإن النبي صلى الله عليه وسلم وصالك وصية وإنه كذا، كل هذا لم يكن، قال إلا عندي فقط دون الناس هذا الحديث الذي ذكره رضي الله عنه. وفي هذا الحديث قال من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من أحدث حدثا، يحدث حدثا فتنة من الفتن، يفعل شيء مصيبة من داهية من الدواهي يكون هذا سببها في الإسلام وفي المسلمين، هذا ملعون. كذلك صاحب البدعة الذي يحدثها ويدخل على الإسلام ما لم يكن فيه، فيقوم بعقله يرى شيئا إن إيه المانع نعمل هذا الشيء، تعالوا نعمله شيء، فيدخل في الإسلام شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحسر بعقله ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر يدافع عنه ويؤوي له هذا الذي قال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث حدثا أو آوى محدثا، من أحدث حدثا أو آوى محدثا هؤلاء عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن الدين قد تم، فلا يجوز لأحد أن يحدث في الإسلام شيئا لم يقله الله عز وجل ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. من فعل ذلك ومن آوى البدعة وأحدثها ودافع عنها هذا ملعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من فتن الناس في دينهم، من فعل داهية في الإسلام ومن دافع عن هذا الجاني فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل منه صرف ولا عدل، لا يقبل صرف فلوس يدفع الصرف ولا عدل حد تاني لمكان، ولا هو المبتدع وهو المحدث وهو الجاني الذي عليه حد الله سبحانه وتبارك وتعالى وعقوبة الله. قال وإذا في هذه الصحيفة أيضا إن إبراهيم حرم مكة، إن إبراهيم حرم مكة، وذكرنا قبل ذلك أن إبراهيم أظهر تحريمها، وإلا فالله عز وجل هو الذي حرمها يوم خلق السماوات والأرض، حرم مكة سبحانه تبارك وتعالى وأظهر هذا التحريم على لسان إبراهيم، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.